معنا مكالمة الآن. السلام عليكم. عليكم السلام. صلاة الشروق. أي وقتها بالضبط؟ صلاة الشروق هي صلاة الضحى. نعم. من ارتفاع الشمس إذا رمح، يعني من طلع من ثلث ساعة بعد طلوع الشمس. ثلث ساعة بعد طلوع. إلى قبل الزوال بعشر دقائق. إلى قبل الزوال. نعم. أي نعم. حفظكم الله. طيب سؤال آخر طال عمرك. بالنسبة للصور التي في الجرائد والمجلات التي توضع في البيوت، هل تدخل ضمن الحديث الذي لا تدخل الملائكة؟ أما المجلات التي تعتبر مجلة صورة فلا يجوز شراؤها ولا اقتناؤها ولا قبولها هبة، ويجب إحراقها. وأما الصحف العادية التي لا تكون فيها الصورة إلا لمجرد إثبات الشخصية، هذا إن شاء الله لا بأس به، لأنه يشق التحرز منه، ولأن الإنسان ما قصد اقتناء الصورة. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بعد إذنك فضيلة الشيخ، أنا العام الماضي أديت عمرة وحجيت. نعم. نعم. وأثناء السعي سعيت من الصفا للصفا، يعني أخطأت في السعي. كيف؟ يعني زودت واحد؟ لا، نقصت واحد. نقصت واحد؟ اي نعم. طيب فايش اسوي الحين؟ الان بارك الله فيك. نعم. الان يجب عليك ان كان عندك زوجة هل لا تقربها بعد اذنك. تاني يا فضيلة الشيخ مش سامع. اقول لا تقرب زوجتك الان، واذهب الى مكة الان، واتي بعمرة، احرم من الميقات، وطف واسعى وقصر، ثم اسعى للحج الماضي. نعم. أفهمت الآن؟ أيوة. خلاص. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك. أقول لي أقارب وفقراء محتاجين للزكاة. نعم. لي أقارب محتاجين للزكاة. أي نعم. والصدقة. أي. لكنهم من آل البيت، هل تصح عليهم الصدقة؟ أي نعم. تصح عليهم؟ نعم. سواء الزكاة أو الصدقة؟ الزكاة ما تحل لهم. نعم. إلا على رأي بعض العلماء، إذا كان ليس له، إذا كانوا فقراء وليس لهم شيء من بيت المال. نعم. إيه. إذا ما كان لهم شيء من بيت المال. إيه نعم. تحل لهم الزكاة. على رأي بعض العلماء تحل لهم الزكاة. وإذا كان لهم شيء من بيت المال ما تحل. ما تحل، لأنهم مستغنين به. نعم. الصدقة جائزة لهم. الصدقة جائزة مطلقة. مثل غيرهم. نعم. الصدقة هم مثل غيرهم. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله عندي سؤال أقدر أسأله للشيخ محمد العثيمين. هذا هو. والله يا أخي أنا أتوضأ بعد أكل لحم الإبل. أي نعم. ولكن بعد أن أتوضأ وأهد من الصلاة أجد أحيانا بقايا لحوم مثلا بين أسناني. ما يضر هذا، لا يضر. نعم. لا تبلعه ولا يضرك. ولا ليس لا ليس الامر ان اتوضا ثانيه. لا لا، ما يحتاج. ما يحتاج، لكن لا تبلع اللحم اللي تجد. جزاكم الله خير. طب سؤال ثاني ممكن بعد حضرتك؟ ممكن. بالنسبه لكفاره اليمين اللي هي صيام ثلاثه ايام. لا، ما هي ثلاثه ايام. هل يجب ان يكون ثلاثه ايام متواليين؟ اسمع، ولا ممكن يكون كفاره اليمين قبل اطعام 10 مساكين. اطعام 10 مساكين اولا. اولا اذا لم تجد. اذا لم يجد تصوم ثلاثة أيام متتابعة. يعني وجب الأول للإطعام 10 مساكين. الأول الإطعام. إذا لم تجد. إذا لم يجد تصوم ثلاثة أيام متتابعة. نعم. جزاكم الله كل خير. بارك الله فيك. شكرا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.